khawatir. خطير في طبعك خطير فلانك خطير يا ربي يكون في عوني واللي يحبك صار لك مجنونك وانا احبك موت لو لاموني خطير في طبعك خطير فلانك خطير يا ربي يكون في عوني واللي يحبك صار لك مجنونك وانا احبك موت لو لاموني خطير يلي تمتلك لعيونك اقرا جنون وسط عيوني لو هجب في يوم الغرام ركوني انا من اسباب تطيح ركوني خطير خطير خطير خطير مظلونك اللي تعرفه مظلونك وفيكم حشالة ما تخيب ظنوني يا غلط بشر اقولها ممنونك اندار فنجان الغلا قهوني مظلونك اللي تعرفه مظلونك وفيكم حشالة ما تخيب ظنوني يا غلط بشر اقولها من عود يجن جنوني لانك خطير بشكلك